أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.